دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن كتاب التوحيد، الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أشرنا إلى بعض موضوعات الكتاب وإلى الكتب التي شرحت. نود أيضا أن نتحدث عن كتاب آخر للشيخ، ألا وهو كتاب الأصول الثلاثة، ولو إجمالا، ثم نتطرق إذا اتسع المجال لذلك للحديث عن المسائل التي ذكرها رحمه الله في مقدمة الكتاب، وقال بأنها مسائل يجب على كل فرد مسلم أن يتعلمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الأصول الثلاثة التي أشار إليها هي أعظم الأصول، والأصول المراد بجمع أصل، نعم، وهو ما يبنى عليه غيره، وأنه إذا فقد هذا الأصل فقد سائر البناء. هذه الأصول معرفة الرب ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما معرفة الرب فلأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي ملك الدنيا والآخرة، ملك الدنيا والآخرة، والذي استحق العبادة من خلقه فلا يصح صرفها لغيره، وهذا هو الأصل الثاني، وهو قول الشيخ معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن معنى الإسلام الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وأن يبرأ من استسلم لله بالتوحيد وأطاعه يبرأ مما يغضبه ومن متابعة أعدائه. هذا دين الإسلام، هذا الأصل الثاني. ثم إن الدين الذي هو دين الإسلام له مقومات وله أسس وله مراتب، ستأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه بإذن الله إلى ذلك، أرجو ذلك وأرجو من الله التوفيق. وأما الأصل الثالث فهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي أرسله الله إلى خلقه ليبلغهم هذا الدين بأدلته وليعرفهم بحق خالقهم عليه. فمن آمن بهذه الأصول الثلاثة وفقه الله للقيام بما أمر به. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. فقوله سبح اقتضى تعظيمه سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، قوله الذي خلق سبب هذا التعظيم، والذي قدر الخلائق وقدر المخلوقات وقدر في سابق علمه الخير والشر وعلم من هو أهل للخير ومن هو أهل للشر، فهدى أهل الخير للخير وأهل الشر للشر، والذي قدر فهدى. من يبين لهم هذا؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأوجب على الخلق الإيمان برسالة محمد حتى يقبلوا ما جاء به. فهذه الأصول الثلاثة: معرفة الرب، معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله دليلا وهاديا ومرشدا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم. نعم، أحسنتم شيخ. إذن تحدثنا عن إجمال الحديث حول هذا الكتاب، كتاب نعم. الأصول الثلاثة. أود إذا تكرمتم شيخ أعيدها إفرادا فقط. الأصول الثلاثة وهي معرفة الرب. الرب نعم. اثنين، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. ثلاثة، معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ رحمه الله في خلال حديثه في مقدمة الكتاب تكلم عن مسائل مهمة أشار إليها وقال يجب على كل فرد مسلم أن يتعلمها. نعم. نود الإشارة إليها إذا تكرمتم شيخ. نعم، الشيخ محمد رحمة الله عليه سلك بدعوته تعليما بطريقة عجيبة تصلح للخاص والعام. نعم. فكان يأتي بالمسائل مجزأة، لأنه يعتبر نفسه أنه ملقن لا يستغني عنها طالب العلم، وهي تسهل على العام وعلى متلقيها. فهذه الأصول الثلاثة مجموعة من رسائله ومن كلامه. لما جمعت الأصول الثلاثة التي هي ألفها لتسهل على العامة، طريقة السؤال والجواب: من ربك وما دينك ومن نبيك، بماذا تعرف ربك، ما الدليل، بآيات ومخلوقاته، ومن آياته كذا ومن آياته كذا، أنواع العبادة، جمعها أحفاده هذه الأصول الثلاثة وما يتعلق بها. المسائل التي قدمها مسائل أربع ومسائل ثلاث. لما كانت هذه المسائل متضمنة لما جاء تحت الأصول الثلاثة قدموها الذين جمعوا هذه المسائل من الشيخ، فسميت الأصول الثلاثة، فشملت الجزئيتين المتقدمتين التي هي المسائل الأربع والمسائل الثلاث. أما المسائل الأربع التي قدمت فيقول فيها رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. فهذا دل على أنه يخاطب مسلمين لكن عندهم شيء من الجهل والخرافات، لأن لو كان يخاطب كافر ما يدعى للكافر بالرحمة قبل أن يسلم. نعم. ولكن كان يقول اعلم هداك الله. نعم. اعلم هداك الله، فدل على أنه يخاطب مسلمين، ودل على أن الجهل في وقته مستحكم استحكم. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب تعلم أربع مسائل، بمعنى يجب الواجب واللازم، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. فمعنى أنه يلزم، فإذا سمع المخاطب هذا الخطاب بأنه يجب تعلم أربع مسائل استشرف لمعرفتها. فقال رحمة الله عليه: العلم، ثم الدعوة إليه، ثم العمل الصالح، ثم الصبر على هذه الدعوة. هذه أربع مسائل. فقال العلم وهو معرفة الله، فسره. ما المراد بالعلم؟ نعم. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فما أعظمه من كلام واضح، وما أعظمه من كلام مثبت للعلم المطلوب الذي قال الله لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم الصحيح والعلم الحقيقي والعلم الذي به سعادة الدنيا والآخرة والعلوم الشرعية. العلوم الأخرى لا تنكر، ولكن إذا كانت مباحة، صناعات وسائل العلوم الدنيوية والزراعة وغير ذلك من الحرف، هي للتقوي على عبادة الله وحده وعلى القيام بما يجب له، فيأتي الأجر عليها تبعا. ولكن العلم الحقيقي ما أشار إليه معرفة الرب ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه تبين لنا من قالوا العلم المراد به هو العلم الكوني، علم الكون، أو المراد به العلوم المادية، فيصرفون العلم الحقيقي للعلوم المادية ويرونها هي متعلقهم وهي مناطهم وهي آمالهم، فيتناسون ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله، وما خلقوا للاستعداد له وهي الآخرة. فإذا كان هذا التفسير فإنه لا فرق بين المسلم من يدعي الإسلام وهو يفسر العلم بهذا التفسير وبين غير المسلم، بدليل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من هؤلاء؟ أليسوا غير مسلمين؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أثبت لهم، فالعلم المنفي في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو العلم الحقيقي الذي خلقوا من أجله وهي عبادة الله والاستعداد للآخرة، هذا الذي خلقوا من أجله. فلما نفى الله عن العلم الحقيقي عن الكثيرين أثبت ما يعلمونه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمسلم حقا يعلم ما يصلح حاله من الدنيا ويجعله سببا وسيلة للآخرة، أما أن يتعلق بعلوم الدنيا ويغفل عن الآخرة فهذا لا فرق بينه وبين من وصفهم الله بهذه الآية. ولهذا يقول الله تعالى في آية أخرى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرعا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وأحب أن أؤكد بأنه لا يفهم أخي المستمع بأنني أمنع تعلم العلوم المادية، ولكن الذي أنبه عليه بأن لا يقدم على علوم الآخرة وعلى العلوم الشرعية، وأن العلوم المادية ما هي إلا للتقوي على العلوم الشرعية التي يتعبد بها ربه والتي يعرف بها الحلال والحرام من العلوم المادية. ثم نعم. عفوا يا شيخ، أيضا الحديث في معرض العلوم التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، يعني نعم. هي العلوم البسيطة التي يجب أن تكون موجودة عند الصغير والكبير، يعني هي العلوم التي توصل المسلم بربه سبحانه وتعالى. لا بدون مؤاخذة بسيطة نشيلها، العلوم التي هي لازمة، لازمة هي بسيطة، لأن بسيطة قد يفهمها السامع نعم. أنها سهلة نعم. وهي سهلة التناول لكنها عامة نعم. يعني مطلبها عام من كل أحد نعم. لكن أنا أخشى أن يفهم المستمع نعم. أن المقصود بحديثنا هو التوغل أو الاستزادة في طلب العلم في هذا المجال، وإنما جي. نحن نقصد أن العلوم الواجبة على كل مسلم لا يعذر أحد بجهلها نعم. نعم جميل. وبالتالي يعني تكون المقارنة بينها وبين العلوم المادية نعم. غير موجودة، لأن هذه العلوم التي نشير إليها يجب على كل مسلم أن يتعلمها نعم. يجب على عالم الشريعة وعلى عالم الطب أن تكون عنده، والصناعة والزراعة نعم. نعم. وأنها لا تنافي، لا تنافي طلب العلم نعم. بارك الله، شكر الله لك شيخ صالح على هذا البيان، وأتمنى بإذن الله تعالى أن يتجدد لقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.